مقيده فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد يعتقد البعض أن الذكر لا يكون إلا تلاوة وتمتمة باللسان. هناك ألوان أخرى كما قلنا من الذكر، من هذه الألوان ذكر الفهم وذكر الفقه لأوامر الرب جل وعلا ونواهيه وأحكام حلاله وحرامه. وهذا الذكر الذي قال عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه، من يرد الله به خيرا يفقه، وفي رواية يفقهه في الدين. والذي يفقه في الدين يتدارس الأوامر والنواهي، يتدارس ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام شرعية، ويفرع عليها ويجتهد فيها، ويقرأ كلام أهل العلم الذين سبقوا في هذا فيقتدي ويأتسي. هذا الذكر، ذكر الحلال والحرام، ذكر أمر الله ونهيه وأحكام شرعه علما وعملا وتعليما. أما علما فأن تعرف أن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وكره كذا وأباح كذا، وأن تتدارس ذلك في دروس العلم بالحلال والحرام. ودروس العلم بالحلال والحرام بهذه المثابة هي من مجالس الذكر. قال عطاء بن أبي رباح وغيره من سلف الأمة: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تحج وكيف تعتمر وكيف تبيع وكيف تشتري إلى آخر هذه الأحكام. وكان أحد السلف في حلقة مع الناس يتذاكرون العلم، فقال لهم شاب: قولوا سبحان الله والحمد لله خير من هذا. فقال له الإمام: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ في أي شيء كنا إذن؟ لقد كان أئمة الحديث يسهرون ليلهم في مدارسة الحديث ومذاكرة الحديث. وأذكر أن الإمام الحازمي رحمه الله كان يسهر ليله أمام ضوء الشمعة أو المصباح، يتدارس ويكتب ويذاكر الحديث. في مرة انطفأ المصباح ولم يجد ما يسرجه به من زيت، فقام يصلي حتى طلع الفجر. الإمام أحمد كان يرى أن مذاكرة الحديث ومدارسة الحديث أحب إليه من صلاة النافلة. لكي نعرف أن المدارسة العلم ذكر، وربما يفضل الذكر الآخر القاصر على نفسك. فقولك سبحان الله ذكر قاصر، يعني ثواب سبحان الله يأتيك أنت وحدك. أما مدارستك العلم الشرعي فهو ذكر متعدي، لأنك به تفتي وبه تعلم وبه تأمر وبه تنهى، وبه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبه يرجع الناس إليك فيتعدى الثواب منك إلى غيرك. ويدخل في هذا تدارس آيات الأحكام وما دلت عليه من الفقه، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقول الله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إلى آخر هذه الآيات. ويدخل في ذلك أيضا تدارس أحكام أحاديث الأحكام التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من الفقه، نجد هذا في أحاديث الصحيحين وكذلك في السنن الأربع وغيرها. وقد حرص بعض أئمة العلم على جمع آيات الأحكام في مجلدات خاصة وشرحها، وعلى جمع أحاديث الأحكام في مجلدات خاصة وشرحها. أذكر من هذا على سبيل المثال عمدة الأحكام الذي جمعه الحافظ عبد الغني المقدسي من الصحيحين، جمع أحاديث الأحكام، انتقى من الصحيحين أحاديث الأحكام في عمدة الأحكام. وأذكر أننا شرحناه على شاشة الرحمة، وشرحت أنا منه القسم المتعلق بالمعاملات في برنامج فقه المعاملات. وأذكر أيضا كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وله شرح معلوم هو سبل السلام وشروح أخرى كثيرة. وأذكر أيضا أنني بفضل الله شرحت هذا السفر الكريم في بعض مساجدنا. وكذلك هناك أوسع من ذلك كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام المجد ابن تيمية، له كتاب منتقى الأخبار وقد شرحه الشوكاني في كتاب نيل الأوطار. ذكر أوامر الرب ونواهيه علما تحتاج منا إلى أن نتعلم، إلى أن نسأل، إلى أن نعي، إلى أن نتدارس، إلى أن نكتب، إلى أن نذاكر. لكن هناك نوع آخر أجل، وهو ذكر أوامر الرب ونواهيه عملا عند تنفيذها وتطبيقها، بالمبادرة إلى الصلاة في أوقاتها وتحقيق أركانها وشروطها، والحرص على الطمأنينة والخشوع فيها، وكذلك في الصوم من غير رفث ولا فسوق ولا جدال، وكذلك في الحج، وكذلك في البيع والشراء. لقد كان عمر بن الخطاب يمسك بالذرة ويقول في سوق المدينة لا يبيع في سوقنا هذا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. كذلك بهذا الانقياد وبهذا الامتثال يحقق العبد حقيقة التقوى، أن يعبد الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن يخشى عقاب الله ويسارع في مرضاته سبحانه وتعالى. وهذا يملأ القلب خشية وخوفا. قيل لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ألا تصنف كتابا في الزهد؟ فقال قد صنفت كتابا في البيوع. إيه علاقة البيوع بالزهد؟ يقول الزاهد حقيقة هو الذي يزهد في الحرام، الزاهد حقيقة هو الذي لا يدخل على أهله وعلى ماله مالا فيه شبهة أو مالا فيه حرمة، هذا هو الزاهد حقا، وليس الزاهد الذي يلبس المرقع أو يلبس الصوف أو نحو هذا، الزهد الحقيقي. ويدخل في هذا النوع أيضا ذكر الحلال والحرام تبليغا وتعليما، حينما تجلس فتعلم طلبة العلم ويتدارسون معك العلم الشرعي، أنت هنا تعلم وتدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ويذكر في ذلك أيضا، يدخل في ذلك أيضا ذكر الوعد والوعيد والثواب والعقاب علما وعملا. فإذا قلت هذا حلال وهذا حرام، قلت هذا يثيب الله عليه بالجنة وهذا يعاقب الله عليه بالنار، وذكرت أقسام العقوبات والمحرمات وغير ذلك من الأمور، فهذا أيضا من ذكر الوعد والوعيد والثواب والعقاب. ويدخل في هذا أيضا ذكر الموت وذكر الجنة وذكر النار. فإن العبد إذا ذكر الجنة انشرح صدره، إذا ذكر الجنة اطمأن قلبه، رجا ثواب الله، أحسن الظن بالله. وإذا ذكرت النار خاف، اضطرب قلبه، خشي قلبه، اقشعر بدنه، ثم عاد إلى ربه مؤملا أن يعيذنا الله وإياكم من النار. وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم إلى الدرجات العاليات في الجنان، وكذلك يدخل في ذلك ذكر الموت، وذكر الموت هو هازم اللذات وقاطع الشهوات، هذا أيضا ذكر قلبي وذكر معرفي. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا مربعا، انظروا لهذا التمرين الهندسي، إذا كنت معي على الشاشة حاول تجيب ورقة وقلم وترسم مربع. رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مربعا، ثم من داخل المربع أخذ خطا خارجا منه، ثم قال: هذا هو الإنسان، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذا أجله قد أحاط به. الأجل يسبق الأمل، ولهذا لابد أن يستشعر الإنسان قصر الأمل، وأن يستشعر الإنسان الرغبة في العمل فيما عند الله عز وجل والعمل لما بعد الموت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على شفير القبر يبكي ويقول: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. وهو الذي قال لنا: أكثروا ذكر هازم اللذات، وقال لنا في الحديث الصحيح: اذكر الموت في صلاتك، فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته فإنه حري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة بعدها، وهي صلاة المودع. وكثيرا ما نسمع الإمام يقول لنا: استووا، سووا الصفوف، صلوا صلاة مودع. ولكن هل يا ترى نستحضر هذا المعنى؟ هل يا ترى نتعلم هذه الأحكام من الرقائق والحلال والحرام؟ هذا لون من الذكر ينبغي علينا ألا نغفله، ينبغي علينا أن نتعايش معه، لأنه ذكر الحياة، ذكر الحياة وذكر الموت وذكر اللقاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وألا يجعل منا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، ولكننا من